ليس لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعلوم لدى الجميع أن الله تعالى عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، أرسله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فقال عز من قائل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأمره عز وجل أن يبلغ رسالة ربه، فقال عز من قائل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغ صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة على أكمل وجه وأتم بيان، وشهد له عز وجل بذلك فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والله عز وجل أمر الناس باتباع هذا النبي الأمي، واتباع ما أمر به، واتباع ما أمر بتبليغه. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أو قال: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، في آيات كثيرة بهذا المعنى. ثم قام الصحابة رضوان الله عليهم بتبليغ هذا الدين إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين جاءوا من بعدهم يبلغ الشاهد الغائب، إلى أن وصل إلينا هذا الدين. وكان من طرق إيصال هذا الدين كتابته، فقد كتب الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكريم، وكتب بعضهم أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة كتابة الحديث، هل هي جائزة أو غير جائزة؟ فقد جاءت أحاديث تنهى عن كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني شيئا فلينكر. وجاءت أحاديث أخرى تجيز كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاهد، وقد طلب أبو شاهد هذا، طلب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لتكتب له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بكتابتها. وقد جمع العلماء بعدة أشياء في النهي وإجازة كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمما قيل أن النهي عن الكتابة كان قبل في بداية الإسلام حتى لا يقترب بالقرآن. ثم بعد أن عرف الناس القرآن، أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وحي صلى الله عليه وسلم، أو كتابة أحاديثه صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ومنها أن النبي، وقال أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض الصحابة الذين وثق فيهم أنهم لا يختلط عليهم القرآن بالحديث فيكتبون، وينهى آخرين عن كتابة الأحاديث حتى لا يختلط بالقرآن. وعلى كل، فالمسألة بعد عهد الصحابة صلى الله عليه وسلم صار إجماعا أنه يجوز كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقامت الصحابة رضي الله عنهم بكتابتها، فكتبوا عدة أحاديث، لكن كانوا يكتبون أحاديث كما اتفق، يعني يكتب أحاديث ليست في موضوع واحد، إنما لعل الحديث الأول في موضوع والثاني في موضوع آخر في رقاع وجلود. فأما في عصر التابعين فقد كتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت كتابتهم الأحاديث مبنية على توحيد الموضوعات، فبعضهم يكتب أحاديث عدة في موضوع واحد. ثم ازدادت الكتابة بعد عصر التابعين، وكان في عصر التابعين علماء يكتبون، منهم الإمام الزهري عليه رحمة الله، فقد كتب عدة كتب. ثم إنه كان يكتب بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. وبعد عصر التابعين، وهو في عصر أتباع التابعين، ازدهرت الكتابة، فكتب كثير منهم أو صنف كثير منهم بعض المصنفات، كانوا يجمعون موضوعات عدة في كتاب واحد، وفي كل موضوع من الموضوعات يكتبون عدة أحاديث، وبعضهم يزيد على الأحاديث أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين أيضا. فلما صنف في هذه الفترة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في مكة، وصنف الإمام مالك ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي زيد بالمدينة، وصنف سعيد بن أبي عروبة بالبصرة، وصنف سفيان الثوري بالكوفة، وصنف معمر بن راشد باليمن، وبعضهم كان يسمي مصنفه بالجامع كمعمر والثوري، وبعضهم يسميه بالموطأ كابن أبي زيد والإمام مالك رحمة الله عليه. وسنتناول إن شاء الله دراسة كتاب من هذه الكتب التي صنفت في العهد الأول وهو بداية القرن الثاني، صنفه الإمام مالك عليه رحمة الله وهو الموطأ. والموطأ ومالك رحمه الله اشتهر بالموطأ شهرة عظيمة جدا، بحيث لا تجد كتاب من كتب السنن أو الصحاح أو المسانيد إلا ويروي عن الإمام مالك. طبعا والغرض من هذه الدراسة هي معرفة ما تركه لنا سلفنا الصالح رضي الله عنه من مصنفات، ثم معرفة طريقة ومنهج هذه المصنفات حتى يتسنى الاستفادة منها. وفي بداية هذه الدراسة يكون أول شيء هو دراسة عن الإمام مالك رحمة الله عليه، ترجمة مختصرة للإمام مالك، فنقول وبالله التوفيق. هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان، وغيمان هذه بغين معجمة وياء تحتها نقطتان تكتب غيمان، وبعضهم كتب في بعض الكتب عثمان، وهي لا تشتبه غيمان بعثمان، لكن الصواب والأصح هو غيمان بالغين المعجمة وياء تحتها نقطتان لا عثمان، ابن جثيل وجثيل بتاء مثلثة وياء ساكنة تحتها نقطتان مصغر جثيل، ابن عمرو ابن ذي أصبح واسمه الحارث، ابن حلية ابن أدس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة. فمن هذا النسب يتبين أن الإمام مالك رحمه الله كان ذا نسب عربي، فكان من العرب قريبة، وكان يعرف بنول التيميين لأن أحد أجداده وهو ابن أبي عامر حالف أحد بني تيمي القريش، فصار حالفه وتعاقد معه على مصر، فصار يعرف بنول التيميين، فيقال مالك ما أنف المدني مولى التيميين، وهو أصله من العرب قليلة. وأما أم مالك بن أنس فأمها العالية بنت سريج الأنبياء ميلاد الإمام مالك بن أنس. وردت عدة روايات في يوم ولادته أو سنة ولادته، فقيل سنة 90 وقيل 91 وقيل 93، وهذه الرواية الأخيرة وهو قولنا 93 هي أصح الروايات وأشهرها على الإطلاق. صفات مالك الخلقية: كان مالك رحمه الله أشقر شديد البياض كثير الرأس أطلع ولم يكن بالطويل، وذكر بعضهم في بعض التراجم أنه كان طويلا. وكان مالك رحمه الله يلبس الثياب العدمية الجياز، وكان لا يخرج إلى المسجد إلا متوضئا متطيبا بالطيب. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: كان مالك بن أنس شديد الهيبة كثير الصمت، لا يكاد يتكلم إلا أن يسأل، وربما سئل فصمت كثيرا حتى يتوهم السائل أن لا يحسن، أي إذا صمت يتوهم السائل أن مالك لا يحسن الإجابة على سؤاله، ثم يجيبه بعد مدة، فإذا أجاب فرح السائل بجوابه. هذا كلام الشافعي في الإمام مالك رحمه الله. نشأة مالك وطلبه للعلم: نشأ الإمام مالك عليه رحمة الله في بيت علم وحلم، فكان جده مالك بن أبي عامر من خيار التابعين وصبرائهم. أما أبوه عليه رحمة الله فلم يكن يعرف بالرواية، مع أن مالك رحمه الله روى عنه، لكن ليس من أهل الحديث، حتى أن وردت رواية عن الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله أن مالك سئل عن أبيه فقيل له: ما تقول في أبيك؟ فقال: كان عمي أبو سهيل نافع بن مالك ثقة. يعني الإمام مالك الآن سئل عن أبيه: ما تقول في أبيك؟ يعني من حيث درجته في الحديث، هل هو ثقة أو ضعيف أو سيء الحفظ؟ فقال: كان عمي أبو سهيل نافع بن مالك ثقة، سئل عن أبيه فأجاب عن عمه. وهذا يستفاد منه كما قال الإمام المعلم رحمة الله عليه في بعض التراجم، يعني أن الإمام مالك مقصوده إفهام السامع أن أباه ضعيف، لكن العلاقة التي بينه وبين أبيه لم تخوفه أن يقول أبي ضعيف، فكان يبتعد من ذلك، فأفهم السامع بجوابه عن عمه أن أباه ضعيف. وهذا أيضا كان قد استعمله الأئمة قديما، ففي ترجمة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سئل عنه أبو زرعة ما تقول في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فأجاب قال كان أبوه ثقة، يعني لم يجب عن الابن وإنما أجاب عن الأب. قال الإمام المعلم عليه رحمة الله إنما مقصود أبي زرعة الإعراض عن عبد الرحمن وإفهام السامع أنه ضعيف، وهم يقنعون ذلك، أي أئمة الحديث منهم من كان يقنع ذلك، يسأل المحدث عن الرجل الذي لا يرضاه فيعرض عنه ويثني على غيره حتى يفهم السامع أن الذي سأل عنه ضعيف أو أنه غير مرضي. فكذلك الإمام مالك، فكانت العلاقة بينه وبين أبيه استحى أن يقول أبي ضعيف، فقال كان عمي ثقة، فيفهم منه أن أباه لم يكن بثقة إنما كان ضعيفا، وهذا لا يحق من قدر أبيه، فالرواية شيء والأبوة شيء، فكان أبوه عليه رحمة الله ضعيفا في الحديث، لكن كان ذا مروءة وكان أذى لإمام من أئمة المسلمين، مع أن بعض المحدثين كانوا لا يحاربون أحدا في الدين، فكان شعبة رضي الله عنه يسأل عن أبيه فيطرق ثم يقول هذا الدين أبي ضعيف، وكان زيد بن أبي هنيفة أيضا يسأل عن أخيه فيقول لا تأخذ عن أخي فإن أخي ضعيف، فهذا دين لا يحابي أحد أحدا فيه. وعلى كل المرجع ما كنا عليه وهي نشأة الإمام مالك رحمه الله، وكانت أمه العارية بنت شريك رضي الله عنها تعتني بمالك أشد عناية، فكانت منذ صغره ترسله إلى المسجد، فكانت تلبسه خير الثياب وترسله إلى فقهاء عصره وتوجهه في طريقة طلبه للعلم، ففي التمهيد لابن عبد البر من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال سمعت خالي مالك بن أنس يقول كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني وأنا صبيب وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهذا ربيعة شيخ من شيوخ مالك، وكان يعرف بربيعة الراي وهو محدث وفقيه في نفس الوقت، قال وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتقول يا بني إيه مجلس ربيعة، فتعلم من سنته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه، يا بني إيه مجلس ربيعة فتعلم من سنته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه. وهذا الأثر فيه فوائد، منها أن الأم لا بد أن تعتني بأبنائها أشد عناية، والحمد لله بعض المساجد فيها حلقات تحفيظ القرآن الكريم مثلا، فتعتني به وترسل ابنها إلى هذه الحلقات حتى يتسنى له حفظ ما كتب له من كتاب الله عز وجل. وفيه أيضا بيان لأخلاق بعض الدعاة، ينبغي للداعية أن يكون ذا أخلاق لثيمة ويكون ذا أدب رفيع حتى يتعلم منه التلاميذ الأدب قبل أن يتعلم منه العلم، وينبغي أن تكون مجالسه كلها مجالس ذكر ومجالس أدب وأخلاق سامية، لا أن يأتي إلى تدريس درس مثلا فيتكلم بكلام يعني ينجى له الجبين من كلام بعض الناس في الشوارع مثلا. وعلى كل هذه نشأة الإمام مالك رحمه الله في طلب العلم وحب العلماء والتقرب إليهم، وكان رحمه الله في نشأته وطلبه للعلم لا يأخذ علمه إلا عمن شهد له أهل العلم بالعلم والتقوى والمعرفة، وله كلمات مضيئة للإمام مالك، كلمات مضيئة هي قواعد كلية بثها أهل العلم في كتبهم، بينت هذه القواعد المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم في أو يسير عليه المسلم، ليس طالب العلم فقط بل المسلم ينبغي أن يسير على هذه القواعد في اختيار العالم والمرشد واختيار الموجه والناصح الذي يستفيد من علمه ودينه وخلقه. فمن ذلك ما ذكره المطرف بن عبد الله قال سمعت مالكا يقول أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم، وإنهم ممن يؤخذ عنهم العلم يقول الإمام مالك أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم، وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم. يا ترى لماذا لم يأخذ عنهم الإمام مالك هذا العلم؟ يبينه الأثر الثاني الذي رواه عنه ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس رضي الله عنه حيث قال: سمعت خالد مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه الكلمة وردت عن كثير من السلف، منهم محمد بن سيرين كما في صحيح مسلم يقولون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حيث إن مالكا كان مدنيا. قال: لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشام. يقول: إن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال، أي هؤلاء الذين يحدثون الناس بالأحاديث، لو أن أحدهم اتمنه على بيت مال، على خزينة مال، لكان أمينا، لكنهم لم يكونوا من أهل هذا الشام، يعني لم يكونوا من أهل الحديث، لم يكونوا من الفقهاء الذين يؤخذ عنهم العلم. وإمام مالك هنا يشير إلى بعض الناس الذين يسمونهم القصاص، يأتون إلى المساجد فيقصون على الناس ويذكرون لهم أحاديث في الترغيب والترهيب والزهد، لكن غالب هذه الأحاديث التي يريدونها أحاديث إما موضوعة أو ضعيفة. فكان مالك رحمه الله لا يأخذ عن هؤلاء علمه، إنما يأخذ على الذين شهد لهم أهل العلم بالتقوى والمعرفة في العلم. فهذه قاعدة علمية عظيمة رضية وضعها إمام من أئمة المسلمين، والإمام من أئمة المذاهب الأربعة، تبين لطالب الحق المنهج الذي يسير عليه، فلا يغره زهد زاهد ولا أمانة أمين إذا كان لا يعرف ما يحدث به. فالزاهد إذا كان لا يعرف ما يحدث به ولا يعرف هذا الدين، فلا ينبغي لطالب العلم أن يسمع منه. نعم، قد يغره زهده، قد يغره تقواه، قد يغره منه هيئته التي هو عليها، فيأخذ كل ما يقول له. فلا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ عنه، خاصة إذا عرف أن الرجل متكلم فيه، متكلم في عقيدته، متكلم في منهجه، متكلم في علمه، وأن علمه لم يأخذه عن علماء هذه الأمة. ومن أقوال مالك أيضا التي قام عليها علم الزكي والتعديل قوله المشهور: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم. يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم: لا يؤخذ من سفيه، ولا من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه، أو إن كان لا يتهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعزاز إذا كان لا يعرف ما يحدث ولا ما يحدث به. هذا الكلام عن الإمام مالك تجدونه مبثوثا في غالب كتب الجرح والتعديل في مقدمات كتبهم. يقول مالك: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم. إذا عمل الطالب بهذه النصائح نزع عنه إشكالات كثيرة: عمن يأخذ العلم؟ عمن يطلب العلم؟ من هو العالم الذي ينبغي أن يتبع؟ من هو العالم الذي ينبغي أن يؤخذ عنه العلم؟ فيقول مالك: لا يؤخذ من سفيه، والسفيه هو ناقص العقل، ناقص الحلم، ناقص المروءة، هذا كلها تدخل في السفيه، لا يؤخذ عن سفيه، ولا عن صاحب هوى يدعو إلى بدعته. المبتدع لا يؤخذ عنه العلم إلا بشروط ذكرها أهل الحديث، ليس هذا المجال لتربيه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كنت أنت لا تتهمه أن يكذب في الدين ولا يكذب فيما يلقيه، لكنه يكذب في أحاديث الناس، فهذا لا يؤخذ عنه العلم، لأن مروءته مخرومة، فلا يؤخذ عنه العلم. والرابع: ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ولا ما يحدث به، وهذا كما مضى الزاهد. فهذا شيخ له صلاح وله عبادة وله زهد وله ورع، لكن لا يعرف العلم، لا يعرف ما يحدث به، فهذا لا يؤخذ عنه العلم. إذا نرى أن هذا المنهج الذي رسمه الإمام مالك رحمه الله قد سار عليه، فلا تجد في شيوخه ضعيفا واحدا إلا نادرا، تكلم في بعض شيوخ الإمام مالك من جهة حفظهم، وبعضهم وبعض هؤلاء الذين تكلم عليهم ليس من أهل المدينة، فمالك رحمه الله كان لا يأخذ علمه إلا من أهل المدينة، أخذ عن أناس معدودين خارج المدينة، فوقع في أخذه عن بعض الضعفاء كعبد الكريم بن أبي المخارق، وقد سرق حديثه وقتلوا بعضهم بالترك. بعد ذلك صارت رواية مالك عن الرجل توثيقا له عند بعض أهل العلم، يعني هذه القواعد التي وضعها مالك لما أخذ بها وصار عليها، صار من يروي عنه مالك عند بعض أهل العلم يقال عنه إنه ثقة، روى عنه مالك، وعامة شيوخه كما قدمنا من أهل المدينة، فكان شديد التحري والانتقاء، لا يروي إلا عن أهل المدينة إلا إذا عرف الرجل وعرف تقواه، إذا كان الرجل خارج المدينة أو الراوي خارج المدينة وعرفه مالك وعرف تقواه وزهده وعرف علمه أخذ عنه وروى عنه. فمن ذلك من أمثلة ذلك أيوب بن أبي تميمة السختياني، وأيوب بن أبي تميمة لم يكن مدنيا إنما كان من بصرة، التقاه الإمام مالك في مكة، كما يقول إمام مالك وصول الإمام مالك متى التقيت أيوب أو متى رويت عن أيوب، فقال حدثت حدثيني فكنت أرمقه يعني أنظر إليه، فكان كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت ما إذلاله وإعظامه للنبي صلى الله عليه وسلم أخذت عنه العلم. وأيضا فقد سئل قال يا أبي سعيد القطان كنا عند مالك بن أنس تحدثنا عن أيوب عن ابن سيرين، قال فانظر إليه المخزومي وهو أحد تلاميذه، فقال له يا أبا عبد الله كيف تخطيت من دار الهجرة، يعني كيف رويت عن رجل خارج دار الهجرة والمعروف عنك أنك لا تروي إلا عن أهل المدينة، فقال أما إنكم لو رأيتم أيوب لعلمتم أنه يستحق أن يروى عنه، كان أيوب من العاملين العاملين الخاشعين، يعني لو رأيتم أيوب لقلتم يستحق أن يروى عنه، لهذا رويت أنا عنه، فكان من العاملين العلم، وكان من العاملين العمل بهذا العلم، وكان من الخاشعين عليه رحمة الله. فلهذا وغيره كان من يروي عنه الإمام مالك رحمه الله ينال درجة رفيعة، بل تعتبر روايته أو رواية مالك عن الرجل توثيقا له عند بعض أهل العلم كما قدمنا، فيقال ثقة روى عنه مالك، وهذا كما قاله الإمام أحمد وأبو حاتم في ترجمة عمرو بن أبي عمرو، والنسائي في ترجمة زياد بن سعد ويونس بن يوسف وغيرهم كثير، فيقال ثقة روى عنه مالك، يعني كأنها شهادة وتزكية لهذا الرجل كون مالك رحمه الله يروي عنه. لهذا قال علي بن المديني في ترجمة يزيد بن عبد الله بن قصي، قال هو ثقة، ولو لم يكن ثقة لم يروي عنه مالك بن أنس، يعني لو لم يكن ثقة لم يروي عنه مالك، خاصة أن يزيدا هذا من أهل المدينة، ومالك يعرف عند أهل العلم أنه هو الحكم في أهل المدينة، كل مدني يروي عنه مالك فالأصل فيه التوثيق، إلا إذا تبين من كلام أئمة الجرح والتعديل أن هذا الرجل ضعيف أو سيء الحفظ مثلا، وقفي على ذلك أو قفي ذلك عن مالك، فهذا يؤخذ بقول أهل العلم، لكن الأصل هو التوثيق. لهذا ففي صحيح مسلم من طريق بشر بن عمر الزهراني قال سألت مالك عن رجل فقال هل رأيته في كتبي؟ قال لا. قال لو كان ثقة ما رأيته في كتبي. هذا بشر بن عمر يسأل مالك عن رجل، ما رأيك في هذا الرجل؟ هو ثقة يؤخذ عنه العلم أو ليس بثقة؟ فقال هل رأيته في كتبي؟ سألوا هل رأيته في كتبه؟ فأجاب أنه لم يره في كتبه. فقال الإمام مالك لو كان ثقة لرأيته في كتبه. وعلى كل علق الحافظ الذهبي رحمة الله عليه بكلام جميل على هذا الأثر فقال فهذا القول يعطيك لأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة، يعني أن مالك لا يروي إلا عمن هو عنده عند الإمام مالك ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، يعني لا يلزم من هذا الكلام أنه يروي عن كل الثقات، فالإمام مالك في موطئه مثلا روى عن أزيد من 125 رجلا، فلا يقال أن غير هؤلاء ليسوا بثقات، إنما هؤلاء في العموم أو على الغالب هم ثقات، لكن يوجد ثقات غيرهم خاصة خارج أهل المدينة. قال الحافظ الذهبي: ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، ولا يلزم من هذا الكلام أيضا أن يقول أن إذا قال الإمام مالك وروى عن رجل أن يكون ثقة عنده، لا يلزم منه أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى على مالك جرح هذا الرجل فلا يكون ثقة عند باقي الحفاظ. قال الحافظ الذهبي: فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله، أي أن مالك رحمه الله كان كثير التحري في نقد الرجال وفي معرفة الثقات ومعرفة الضعفاء عليه رحمة الله. ثناء العلماء على مالك رحمه الله. أما ثناء العلماء على الإمام مالك فكثير جدا لا يكاد يقفى ولا يستقفى، وقد صنف كثير من أهل العلم في الثناء عليه مصنفات، منهم من وصل كتابه بمناقب مالك ومنهم من قال فضائل الإمام مالك، ولا بأس بذكر جملة من هذه أو من هذا الثناء. قال يحيى بن سعيد القطان: مالك بن أنس نام في الحديث. وقال الشافعي: مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أبو حاتم: الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم نفس سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد. وقال أيضا أبو حاتم: مالك بن أنس ثقة إمام أهل الحجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالف مالك من أهل الحجاز حكم لمالك. وهذه المسألة سيأتي دراسة بعضها إن شاء الله، أن هل إذا خالف الحفاظ مالكا في أهل الحجاز أو في الرواية عن أهل الحجاز هل يحكم لمالك أو يحكم لغيرهم، سيأتي دراسة بعض ذلك إن شاء الله. قال: ومالك النقي الحديث، وهو أنقى حديثا من الثوري. ومرد النقاء طبعا صحة الحديث وحسنه، وهو أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ، وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. فقال النسائي: ما عندي أحد بعد التابعين أنزل من مالك ابن أنس، ولا أجل منه ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه. وقال أيضا: أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. والكلام في مالك وذكر مناقبه كثير، نكتفي بهذه الإشارات. شيوخ مالك وتلاميذه. تقدم الكلام عن ثوري مالك كان لا يروي إلا عن الثقات، وأن كل من روى عنه مالك فالأصل فيه أنه ثقة، والشيوخ الذين روى عنه في الموطأ أكثر من 120 راويا. وقد جمع بعضهم أسماء شيوخ مالك في مصنف، وبعضهم جمع رجال الموطأ بكامله في مصنف، منهم يحيى بن الحجاج جمع رجال الموطأ، وكثير من المصنفات تناولت رجال الموطأ عموما، وبعضهم خص شيوخ مالك بالتقريب، منهم الإمام مسلم وعبد الملك بن حبيب السلمي، والإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن خلفون أو ابن خلفون الأندلسي، له كتاب في شيوخ مالك وهو مطبوع. فمن شيوخ مالك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وأيوب بن أبي تميمة السختياني، وحميد بن أبي حميد الطويل، وثور بن زيد الجيلي، وزيد بن أسلم العدوي، ونافع مولى بن عمر، وإمام الزهري، وعبد الله بن دينار، وغيرهم كثير. فلا بأس أن نأخذ نموذجا من شيوخ مالك رحمه الله، هو الإمام محمد بن شهاب الزهري، متوفى سنة 25 و100 أو 24 و100 على الاختلاف. فقد روى عنه الإمام مالك رحمه الله أحاديث عدة موضحة، وكان مالك رحمه الله مقدما كرواية عن الزهري، بحيث إذا اختلف أصحاب الزهري عن الزهري في حديث ما كان يقدم حديث مالك لحفظه وإتقانه وشدة ضبطه. وهذا ما يعرف عند أئمة الحديث بعلم العلل، بحيث يعل أحد الطريقين عن الآخر. إذا كان الرجل ضابطا حافظا وخالفه أحد الثقات مثلا، يعمد حديث الرجل الآخر ويقدم حديث الرجل الضابط الثقة عن هذا الشيخ. طبعا هذا بالنظر إلى عدة قرائن، منها ثقة الراوي ومنها المتابعات والمخالفات وغير ذلك. وقد اختلف الأئمة في الزهري من هو المقدم في حديث الزهري، أي إذا اختلف أصحاب الزهري هل يقدم مثلا حديث مالك أو يقدم حديث ابن عيينة، لأن الزهري روى عنه رواه كثيرون منهم الإمام مالك ومعمر وابن عيينة ويونس بن يزيد وسفيان بن حسين وغيرهم كثير. فمن المقدم في الزهر إذا اختلفوا؟ فكثير من الأئمة قدم الإمام مالك، منهم الإمام أبو حاتم ومنهم يحيى بن معين ومنهم الإمام أحمد، وقد كانت هناك مناظرة بين الإمام أحمد وعلي بن المديني في من هو المقدم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من يغني عن الزهر، فقال علي يعني علي بن المديني يقول سفيان بن عيينة يعني هو أثبت الناس في الزهر، وقلت أنا أي الإمام أحمد مالك بن أنس أي أن مالكا هو الأثبت، وقلت مالك أقل خطأ عن الزهري يعني خطأه عن الزهري قليل جدا. قال وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري في حديث كذا وكذا، فذكرت منها 18 حديثا، يعني الإمام أحمد ذكر أخطاء ابن عيينة عن الزهري حتى يبين لعلي بن المديني أن المقدم هو مالك وأن ابن عيينة دون مالك في حديثه عن الزهري، فذكر له 18 حديثا مما أخطأ فيه ابن عيينة عن الزهري، ثم قال له: هات ما أخطأ فيه مالك، يعني ما هي الأحاديث التي أخطأ فيها مالك؟ قال: فجاء بحديثين أو 3 فقط، يعني علي بن المديني الذي كان يقدم ابن عيينة على مالك، لما قال له الإمام أحمد: هات ما أخطأ فيه مالك، أي أين الأحاديث التي أخطأ فيها مالك مع سعة حفظ مالك ومع كثرة حديثه عن الزهري؟ أخطأ في حديثين أو 3. ثم قال الإمام أحمد: فرجعت يعني رجع إلى البيت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة، فإذا هي أكثر من 20 حديثا، يعني هو ذكر له 18 حديثا، ثم لما رجع إلى البيت وجد أنه أخطأ في 18 حديثا، وهذا عدد لا شك هو قليل بالنسبة إلى ما روى ابن عيينة عن الزهري، فقد روى عنه حديث تعد بالمئات، لكن بالنسبة للإمام مالك الإمام مالك أقل خطأ من ابن عيينة في الزهري، فلهذا قدم كثير من أهل العلم رواية مالك عن الزهري على رواية ابن عيينة عن الزهري. فقد سئل يحيى بن معين: من أثبت الناس في الزهري؟ قال: أثبتهم مالك بن أنس ثم معمر ثم عقيل. وقال يحيى القطان: مالك أحب إلي من معمر أي في الزهري. وعلى كل فالحاصل أن المقدم في حديث الزهري هو مالك لكلام الخطاب في ذلك، لكن هذا لا يدل أن يرجح كل حديث ورد عن الإمام مالك وخلف فيه أن يرجح على رواية غيره، فقد يأتي حديث يخالف فيه مالك مثلا ويقدم حديث غيره، وهذا بالنظر إلى القرائن التي تحكم ذلك الترجيح. فالقاعدة العامة هي تقديم حديث مالك في حديث الزهري خاصة، وأيضا في حديث نافع وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وبعض الشيوخ الآخرين، وفي حديث الزهري يقدم حديث مالك الخاصة، لكن إذا اختلف مالك وجماعة من الرواة مثلا فيقدم حديث الرواة الآخرين، وهذا بالنظر في القرائن. وقد صنف الإمام الدارقطني عليه رحمة الله كتابا يبين فيه هذا، سماه الحديث التي خلف فيها مالك، وذكر عدة حديث ولم يستقصي ذكرها كما ذكره في عنوان الكتاب، ذكر بعض الحديث التي خلف فيها مالك، بعضها رجح قول مالك وفي بعضها رجح قول الآخرين وفي بعضها يمكن الجمع بين روايتين. نأخذ مثالا من الأمثلة التي كان فيها الصواب مع من خالف مالكا، مثال الحديث الذي رواه مالك في الموضع عن الزهري عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر قال: إنا نجد صلاة القتل في القرآن الحديث. سمعنا بقول هذا الحديث عن الزهري عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر، خالفه جماعة من أصحاب مالك فرواه عن الزهري، منهم عقيل بن خالد ويونس بن يزيد ومعمر بين الزهري والرجل الذي هو من آل خالد بن أسيد فلم يذكره، والجماعة ذكروا هذا الرجل فقالوا عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر، ثم إن الجماعة في الموضع الثاني ذكروا الرجل الذي هو من آل خالد بن أسيد ومالك أبهمه فقال عن رجل، وهؤلاء الجماعة قالوا عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر. إذا نجد جماعة من أهل العلم فوضوا حديث الجماعة على حديث مالك، منهم الدارقطني وابن عبد البر والجوهري وابن عساكر، وقال إن مالكا أسقط اسم الرجل ثم لم يذكر الرجل الذي سأل ابن عمر وأدهمه. فرجحت رواية الجماعة على رواية الزهري، وذلك بقرائن عدة، منها أن رواية الجماعة أصح وأرجح من رواية الواحد، فالواحد قد يخطئ أحيانا، ومنها أن الانقطاع بين الزهري والرجل الذي سأل ابن عمر. وقد وردت الرواية الثانية مبينا وهو عبد الله وهو أبو بكر بن عبد الله. فهذا مثال من الأمثلة التي رجح فيها رواية الجماعة على رواية مالك. وعسل ناخذ الآن تلاميذ الإمام مالك. فقد روى عن مالك رحمه الله خلق لا يحصون، ولا ويمكن تقسيم رواة مالك أو رواة عن مالك إلى قسمين. القسم الأول الرواة عنه عموما، أي من روى عنه الموطأ وغير الموطأ، أو من روى عنه ولو روى عنه حديثا واحدا، فهؤلاء كثيرون، وقد صنف فيهم أهل العلم عدة مصنفات، منهم الدارقطني وأبو نعيم الأصبهاني والخطيب البغدادي والقاضي عياض. وقال الذهبي: وقد كنت أخرجت أسماء الرواة عنهم في جزء كبير يقارب عددهم 1400، يعني روى عن مالك أبيض من 1400 أو ما يقارب 1400 راوي. وهذا يدل على سعة علم الإمام مالك رحمه الله، بحيث يروي عنه ويقل إليه كثير من أهل العلم أو كثير من طلاب علم السماع منه، ويبلغ عدد الرواة عنه هذا العدد الضخم الهائل. وأما المصنفات في بيان الرواة عن مالك فلا أعلم أنه بقي منها إلا مختصر لكتاب الخطيب، والخطيب قد وضع كتابا صنف فيه الرواة عن مالك، كل راوي يذكر له الحديث والأثر الذي يرويه عن مالك. وهذه المصنفات غالبها مذكور، ولم يبق منها إلا مختصر لكتاب الرواة عن مالك، اختصره أحد العلماء اسمه رشيد الدين العطار في كتاب سماه مجرد أسماء الرواة عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس، وكتابه مطبوع. والرواة عن مالك عموما، أو الذين رووا عنه موطا والذين رووا عنه غير الموطا، قد نقسمهم إلى عدة أقسام. القسم الأول شيوخه، فقد روى عن شيوخ مالك جماعة، يعني شيوخ الذين روى عنهم مالك رووا عنه أيضا وأخذوا عنه بعض علمه، منهم الإمام الجهني، الإمام الزهري، فقد روى عن الإمام مالك، ومنهم يحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء شيوخ مالك، مع ذلك رووا عنه. وروى عن مالك أيضا أقرانه، يعني الذين كانوا صحيبوه في الطلب وكانوا يطلبون معه العلم، مثل معمر بن راشد وابن جريج وعمر بن حارث وشعبة بن حجاج والثوري وغيرهم، فهؤلاء بعضهم أكبر منهم سنا وبعضهم توفي قبله، وكانوا معه في الطلب، مع ذلك استفادوا من علم مالك لكثرة علمه وسعة أحاديثه عليه رحمة الله. وهؤلاء يعتبرون من الأكابر الذين رووا عن مالك. وقد جمع بعض المصنفين أو بعض العلماء كتابا أو جزءا صغيرا سماه ما رواه الأكابر عن مالك، ذكر فيه بعض الأكابر مثل الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري من شيوخه، وذكر فيه أيضا بعض أقرانه مثل شعبة أو بعض أقرانه مثل شعبة والثوري، وذكر روايتهم عن الإمام مالك. ثم تليهم الطبقة الأخرى، وهي التلاميذ أو اختبار التلاميذ عن الإمام مالك، وهم أكثر الرواة عنه طبعا. وهؤلاء يعني مثل الإمام القانبي ومثل يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن يحيى النيسابوري ومثل عبد الرحمن بن قاسم، وهم كثر، فهؤلاء الذين يبلغون أكثر من 1400. ولعل من الطرائف التي تذكر في هذا المقام ما يسمى عند علماء الحديث بالسابق واللاحق. والسابق واللاحق علم أو فن من علوم الحديث، وهو ذكر من اشترك في الرواية عنه من تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، وتأخر موت أحدهما عن الآخر تأخرا بعيدا. بيانه في عنوان صنفه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد، يعني راويان رووا أو رويا عن شيخ واحد تباعدت سنة وفاتيهما، أحدهما توفي قبل الآخر بمئة سنة مثلا أو أزيد من 100 سنة. والمثال الذي عند الإمام مالك أن مالك اشترك في الرواية عنه رجلان، أحدهما الإمام الزهري وهو من شيوخه، لكن كما قدمنا روى عنه. فالإمام الزهري عليه رحمة الله توفي سنة 125 أو 124، روى عن الإمام مالك، وراو آخر روى عن الإمام مالك وتوفي بعد سنة 250، يعني ما بين وفاة الأول وهو الزهري ووفاة الثاني وهو أبو حذافة السهمي أزيد من 130 سنة. فهذا ما يسميه العلماء بالسابق واللاحق، يعني تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد، أحدهما توفي قبل الآخر بمئة أو أزيد من 100 سنة. يقول الإمام الدارقطني عليه رحمة الله: لا نعلم أحدا تقدم أو تأخر استمع له ما استمع لمالك، وذلك أنه روى عنه رجلان حديثا واحدا بين وفاتيهما نحو من 100 سنة و30 سنة. محمد بن شهاب الزهري شيخه توفي سنة 25 و100، وأبو حذافة السهمي توفي بعد 50 و200، رويا جميعا حديث الثريعة بنت مالك في سكن المعتدة. أما القسم الثاني من الرواة عن مالك وهم الذين رووا عنه الموطأ، فبعضهم قد يروي عنه غير الموطأ، لكن هؤلاء رووا عنه الموطأ كاملا. أما الذين تقدم ذكرهم يدخل فيهم رواة الموطأ، لكن كثير منهم لم يروي عن مالك الموطأ بكامله، إنما روى إما أحاديث أو أثار أو رأى مالك عليه رحمة الله. فالذين رووا عنه الموطأ عددهم قريب بالنسبة للذين لم يروا عنه الموطأ، فعددهم يعني اختلف في عددهم، بعضهم جمعهم كابن عساكر وصل بهم إلى 21 راويا، والقاضي عياض زاد عليه، ثم صنف في ذلك ابن ناصر الدين الدمشقي كتابا سماه إكحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، والكتاب مطبوع وقد بلغ بهم 79 راويا، أي 79 راويا رووا عن مالك الموطأ بكامله. وابن ناصر الدين عليه رحمة الله أيضا فاته عددا آخر، منهم عبد الله بن نافع الصائغ وعمر بن أبي سلمة التنيسي ويحيى بن سليمان بن النضلة وعيسى المعافري، فهؤلاء فاتوا ابن ناصر الدين ولم يريدهم في كتابه، فيصير العدد مع من ذكرهم ابن ناصر الدين 83 راويا الذين رووا عن ذلك الموطأ خاصة. وطبعا لم يبقى من هذه الروايات إلا عشر هذه الروايات، لم يبقى في العالم الإسلامي اليوم إلا 8 روايات، بعضها ناقص وبعضها كامل أو أكثر منها كامل، ولعل توجد في الأيام اللاحقة إن شاء الله. قد يجد بعض الناس روايات أخرى، كما قد وجدت رواية قريبة العهد، وجدت رواية الإمام محمد عليه رحمة الله مع أنها كانت ناقصة، ووجدت اليوم كاملة. وفاة الإمام مالك رحمه الله، توفي الإمام مالك رحمه الله في شهر ربيع الأول سنة 79 و100، وعمره 86 سنة. وكان مالك رحمه الله كان له من الولد 4: يحيى ومحمد وإبراهيم وحماد. روى عنه يحيى ابنه يحيى روى عنه الموطأ، وكانت له ابنة أيضا تسمى فاطمة، يقال عنها أنها كانت تحفظ علم أبيها، وهذه أيضا ذكرت في من روى الموطأ عن الإمام مالك عليه رحمة الله. وقبل وفاة الإمام مالك توفى أن يكفن في ثياب ضيق ويصلى عليه في موضع الجنائز، فصلى عليه محمد بن عبد العزيز العباسي من ولد عبد الله بن عباس، وكان واليا عن المدينة، ودفن في البقيع وهي مقبرة بالمدينة اليوم. أظن أننا نتوقف على ترجمة الإمام مالك، لنبدأ في الخطة القادمة كتابه الموطأ إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.